بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان، وحول الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، نستكمل الحديث حول بعض القضايا المتعلقة بهذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم كما وقفنا نتحدث حول قضية البعث. قال المبحث الثالث: قال الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث. قال الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. قضية الإيمان بالبعث، هذه القضية من قضايا الإيمان عند أهل الإسلام، وهذه القضية أيضا تفرق بين أهل الإسلام وغيرهم، فقد كذب بالبعث قبل ذلك أمم، ولا يزال ربما إلى زماننا هذا أمم ومن يكذب بهذا. فكذب بالبعث قديما الدهرية، الفلاسفة، والعرب الذين تأثروا بمثل ذلك. فالعرب منهم، وليسوا جميعا، منهم من كان يكذب بالبعث، وإن كان هذا لم يكن في العرب في يعني القطاع الأكبر منهم، إنما هذا كان في فئات من العرب، كما كان من أمر هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا بالبعث، يوم جاء بعظم بال وفتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذره، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أن ربك يجمع هذا العظم البالي ويبعثه مرة أخرى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله سبحانه وتعالى يجمع ويبعث الناس عندما يكون الحساب، أي الله تعالى إذا أراد أن يبعثهم للحساب بعد القيامة بعثهم سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا، بعثهم سبحانه وتعالى من الأجداث، أي من الأرض والقبور. ذلك أن الناس إذا ماتوا وكانوا في بطون الأرض، فإن الله عز وجل يأمر في وقت أن يخرج هؤلاء من الأرض، وذلك بنفخة الصور، كما في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا القيام هو البعث، وهذا القيام هو البعث، وكما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فقضية البعث قضية عليها الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه القضية لابد لكل مسلم أن يؤمن بها، يؤمن بأن الله إذا أماتنا أحيانا بعد ذلك، وهذا هو البعث، وهذا هو البعث. بعض الناس من عامة المسلمين ربما يجهلون هذه القضية، نعم بعض الناس من عامة المسلمين ربما يجهلون هذه القضية، لكن لو حققت لوجدت أنهم يؤمنون بها لكن لا يفهمون تفاصيلها. يعني أنا أذكر كان بعض الناس كبار السن كان إذا يعني تكلمت معهم يقول خلاص ما احنا هي النومة الأخيرة هننامها في القبر وخلاص ونحو ذلك. هو النومة الأخيرة هذه كأنه يقصد بها ماذا؟ إنه ما فيش حياة ثانية، ظاهر اللفظ في الحقيقة كأنه يقول لا حياة بعد هذه النوم. لكن في الحقيقة لو حققت معه الكلام بمفهومه الصحيح ستجد أنه يؤمن بالبعث، بدليل أن هذا هو هو الذي ربما يقول لك ربنا يعني كرمنا احنا ونخش الجنة، ربنا نجينا من النار. إذن هو مؤمن أن هناك جنة ونار، لكن هو ما هوش عارف تفاصيل هذه المسألة. هذا الإنسان هل يصير كالمكذبين بالبعث؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنه يؤمن بالبعث ضمنا، وإن لم يكن يعرف هذا تفصيلا وصراحة. ولذلك الذين كذبوا بالبعث وحكم عليهم بالكفر بسبب ذلك هم الذين اعتقدوا ذلك اعتقادا صريحا، وهو أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم. ومنهم من كان من أهل الإلحاد والطبيعة لا يعتقد وجود الله أصلا، فإنه يعتقد أنها دورة طبيعية بصورة أو بأخرى فلسفية تنتهي هذه الدورة بموت الإنسان. وهم أشكال وألوان، منهم من يقول إن الإنسان بعد كم ألف سنة سيعود مرة أخرى إلى الأرض ويكون له دورة جديدة وهكذا دورات متكررة، ومنهم من يقول هو يعود إلى الأرض بعد مدة بنفس ما كان عليه وماله وكذا وكذا الذي كان معه إذا أخذه معه في قبره يعود به، كما كان هذا اعتقاد عند بعض الفراعنة، فكانوا يعتقدون مثل ذلك، كانوا يعتقدون أن الإنسان لا تنتهي حياته وإنما يعود إلى الدنيا مرة أخرى بعد مدة من الزمان ويعود بنفس ما كان معهم في قبره واصطحب. ولذا كان الفراعنة أو هذه الطائفة من الفراعنة كانوا إذا ماتوا وضع أحباؤهم معهم أموالهم وكنوزهم، ولذلك تسمع أنت بين الحين والحين عن اكتشاف بعض الكنوز ونحو ذلك، بعضها طبعا كاذب وبعضها صحيح بسبب هذه العقيدة، أن أكثر هؤلاء كانوا يأخذون أموالهم معهم في قبورهم، الأموال والملابس ونحو ذلك معهم في قبورهم. ومن الناس من لا يعتقد أصلا في مسألة البعث ولا قدرة الله على إحيائه، كما هو اعتقاد طبقات كثيرة وقطاعات كثيرة من الهنود الموجودين إلى يومنا هذا في الأرض. فهم إذا مات الإنسان وخصوصا النساء عندهم لها عقيدة أخرى غير مسألة البعث، فإنهم يحرقونه ونحو ذلك ويذرونه ونحو ذلك. فهذه كلها اعتقادات فاسدة في مسألة البعث والنشور. ولذلك فقضية البعث من القضايا التي يتميز بها المسلم عن غيره من الكفار. قد يكون من الكفار من يؤمن بهذه القضية كاليهود والنصارى، فإنهم يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالنشور، وإن كان عندهم لوث في صور ذلك لكن هم يؤمنون بهذه القضية جملة. لكن يتميز المسلم عنهم في جوانب أخرى، يعني ليس معنى أن اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث أنهم يكونون مؤمنون، لا، بل المسلم يفترق عنهم وهم يفارقون أهل الإسلام في كثير من القضايا طبعا، ومن أعظمها قضية التوحيد وعبودية الله سبحانه وتعالى. قال المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته. قال: البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، يعني البعث لغة، يذكر البعث لغة وشرعا. قال أحدهما، يعني البعث في اللغة عند العرب يأتي على معنيين: أحدهما الإرسال، ومنه قول الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي أرسلنا. والثاني الإثارة والتحريك. المعنى الثاني في اللغة عند العرب لمعنى البعث الإثارة والتحريك، ومنه تقول: بعثت البعير فانبعث، يعني حركت البعير، كما في حديث عائشة، تذكرون حديث عائشة الشهير، حديث العقد، لما عقد عائشة فقد وهم راجعون من بني المصطلق، فيبحث وكذا، في آخر الحديث قالت: فبعثنا البعير فوجدناه تحتهم، حركنا يعني البعير فوجدناه تحتهم. ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني حركناكم وأخرجناكم على صفة مخصوصة، وهذا هو المعنى الشرعي. قال: والبعث في الشرع هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من القبور، وإحياء الله للموتى وإخراجهم من القبور، هذا هو البعث في المعنى الشرعي، أن يخرج الناس من قبورهم بعدما يموتون جميعا، وهذا يكون بعد القيامة. بعد القيامة، القيامة تكون فيموت الناس جميعا، ثم إذا شاء الله أن يبعثهم أمر بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور نفخة البعث، نفخة البعث، وإلا فإنه ينفخ في الصور نفختين: النفخة الأولى نفخة الإماتة، وبعض العلماء كما سبق قسمها إلى نفختين، النفخة الأولى بعض العلماء قسمها نفختين، فمنهم من يقول نفخة إماتة فزع ثم نفخة إماتة، فزع ثم إماتة. وأما النفخة الثانية فلا خلاف فيها، وهي نفخة البعث، فإذا نفخ في الصور بعث الناس بهذه النفخة، أي قاموا من قبورهم لله رب العالمين. وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، أجسام المقبورين التي تحللت في قبورهم، الميت إذا وضع في القبر تحلل جسده، تحلل جسده، يعني هذا الجسد يظل يتحلل حتى ينتهي تماما، لا يكون في القبر جسد، لا يكون في القبر جسد، يتحلل تماما. نعم. قال: وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت. سبحان الله العظيم، هذه آية من آيات الله، سبحان الله، يعني انظر أنت كسبب نظر مادي، حتى فلان الذي مات منذ 10 سنوات مثلا، فلان من أهل المسجد، حتى أي واحد مننا كذا مات من 10 سنوات، إذا فتحت القبر، إذا لم يكن دفن معه أحد، إذا فتحت القبر لن تجد شيئا. لماذا؟ تحلل، أكله الدود، أكله الدود وتحلل مع الأرض. ثم إذا جاء بعده إنسان آخر على طريقة القبور في زماننا، هذه القبور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفن أحد بعد أحد، ما كان يدفن أحد بعد أحد، القبر خلاص يدفن فيه إنسان، يغلق ولا يفتح مرة ثانية. لكن نظرا لازدحام طبعا الناس وكثرة الناس، فصار بعد ذلك يدفن في القبر الواحد عشرات بل مئات بل ربما آلاف من الناس، هذا يتحلل ثم بعد ذلك يدفنون عليه آخر، وهكذا كل هؤلاء يخرجون من هذه القبور. سبحان الله العظيم، هذه البقعة من القبور التي ربما لا تتجاوز ربما الأمتار، يخرج منها آلاف من البشر. أي نعم، سبحان الله العظيم. أين هؤلاء الذين تحللوا؟ أين هؤلاء الذين أكل الدود أجسامهم وتحللت دماؤهم مع الأرض؟ سبحان الله العظيم. كل هؤلاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. لذلك أهل المادة والعياذ بالله كفروا بالبعث. كفروا بالبعث لماذا؟ قالوا كيف يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأجساد بعد أن فنيت وتحللت؟ فهذا الجمع يجمعهم الله سبحانه وتعالى فيه بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى قدير، وقدرته سبحانه وتعالى قدرة مطلقة، وأخبر أنه يجمعهم. إذن نحن نؤمن أن الله يجمعهم ولو تحللوا مع الأرض، ولو أكلتهم السباع وأكلتهم الحيتان، فكل هذا يجمعه الله سبحانه وتعالى. بل يبعث من مات في البحر، يبعثه. بعض الناس مات في البحر ولم يدفن في الأرض، إنما كان قبره هو البحر، يبعثه الله. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير. ولذلك الذين كذبوا بالبعث هم أهل المادة الذين لا يؤمنون بالغيب. ولذلك مدح الله أهل الإسلام والإيمان بأنهم من أوصافهم أنهم يؤمنون بالغيب. هذا غيب، أمر البعث هذا غيب، ولذلك يؤمن المسلم بهذه القضية على رغم أنها غيب، لكنه أخبره الله بها عن طريق الرسل فآمن بها. نعم. قال وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. لفصل القضاء. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله. أيس من الحياة يعني ظن الموت، يعني ظن الموت، يعني ظن أنه قد اقترب أجله. قال إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا، يعني اشعلوا نارا، اشعلوا نارا وأوقدوا نارا، نعم، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم. فخذوها أي خذوا هذه العظام التي صارت رمادا. قال فاطحنوها، أو هذه العظام المحترقة، قال فاطحنوها فذروني في اليم. ذروني يعني انثروني، انثروا هذه العظام بعد طحنها صارت كالرماد. فذروني في اليم في يوم حار أو راح، يعني يوم شديد الريح، يوم شديد الريح. قال فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك. قال فغفر له. هذا الرجل جهل القدرة، أي جهل قدرة الله تعالى، وهذا الرجل غفر الله له لأنه جهل القدرة ولم يجحد القدرة. وهذا فرق مهم جدا يبين قضية عظيمة، وهي أيضا قضية العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل، فهذا دليل من الأدلة التي يستدل بها على العذر بالجهل في قضايا العقيدة، على العذر بالجهل في قضايا التوحيد والعقيدة. فهذا الرجل جهل قدرة الله على جمعه، ولذلك قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني واطحنوني وذروني في الهواء. في بعض الروايات قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هو كان قد أكثر على نفسه كما في بعض الروايات، يعني أكثر من الذنوب، فقال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قدر علي هنا يقصد بها أو ظن بها أن الله إذا فعل ذلك هو لن يأتي به، ولم يظن أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات أو أنكر هذه الصفات أو جحد هذه الصفات. لا، هو يعلم أن الله يحاسب الناس ويعلم وكذا، وإلا هو خاف الله تعالى، لكنه جهل هذه الصفة، جهل صفة القدرة، أي قدرة الله على جمعه بعد أن يصير كذلك، هو جاهل بهذه المسألة. الشاهد من الحديث للباب البعث، أي أن إثبات البعث، أي أن هذا الحديث فيه ثبوت قضية البعث، إذ أن هذا الرجل على رغم أنه قد طحنت عظامه وذريت في الهواء فصارت كل ذرة منها في جهة من الأرض، إلا أنه إذا كان يوم البعث جمعه الله سبحانه وتعالى. فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها. فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. قال أربعون شهرا؟ قال أبيت. قال أربعون سنة؟ قال أبيت. السائل تابعي، والمسؤول هو أبو هريرة رضي الله عنه، هو الذي يقول أبيت. يعني السائل يسأل أبا هريرة هل هي أربعون شهرا، يعني عرفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبيت. طب أربعون سنة؟ أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، فينبتون كما ينبت البقر. الله عز وجل ينزل من السماء ماء إذا أراد بعث الناس، سبحان الله العظيم. قال فينبتون كما ينبت البقر. انظر إلى البقر، الزرع بأنواعه عموما والنبت، سبحان الله، تنزل عليه الماء يبدأ فيه الظهور، سبحان الله العظيم. أنت كإنسان تخرج على هذه الكيفية، سبحان الله العظيم. حاول تتأمل أنت هذه المسألة إيمانيا، هي رجلك اللي هتطلع من الأرض الأول ولا رأسك الأول؟ سبحان الله العظيم. كيف يكون شكل الإنسان وهو طالع، سبحان الله، من الأرض كأنه نبات، سبحان الله العظيم. قال ثم ينزل من السماء ماء فينبتون، ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. هذه البذرة التي تبقى في قبرك ليخرج منها نبت جسدك، عجب الذنب، وهذا عظم دقيق جدا، أو هذه عظمة دقيقة جدا تبقى في قبرك. طبعا أي إنسان يقول طب أنا هروح أبحث في القبور، الظاهر أنك لن تستطيع أن تصل إلى ذلك، لأنها هي التي ينبت منها الإنسان، ينبت منها الإنسان. قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة. منه يركب الخلق، يعني هي هذه الأصل، كما بذرة الزرع كذلك أنت، عجب الذنب هذه هي بذرتك. قيل عجب الذنب هذه جزء من العظمة في مؤخرة الإنسان، في مؤخرة الإنسان. أبيت، يعني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو استحييت أن أسأل، أو ما استطعت أن أسأل. كل هذه تعبيرات تدل على أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40، ما بين النفختين. أي نفختين؟ نفخة الأولى نفخة الإماتة، ما بين النفخة الأولى ونفخة البعث اللي هي النفخة الثانية 40، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم. قال: وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين، وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي، وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة، على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء، جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتتت أجسادهم إلى عجب الذنب. وهذا بخلاف الأنبياء، فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره، فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته، والله أعلم. ثم قال: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. قال: دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات، وجاء تقريره في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقول الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث. هذا تصريح بالبعث، فأكون أول من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث آخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يحييه الله تعالى من الموتى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. هذه العبارة للعلماء فيها أقوال، منها أن موسى استثني من الصعق، ولذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عندما يفيق صلى الله عليه وسلم، لأنه استثني من الصعق، قيل لأنه جوزي بذلك، أي عن ذلك بالصعق الذي كان عند الطور. وبعض العلماء قالوا: لا، بل هو مبعوث يعني عند بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه حكاية رؤية يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بذلك. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيها فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث. يقول كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث. النظر الصحيح يعني هو ده تعبير يعني أدق شوية من تعبير العقل، يعني بعض العلماء أحيانا يعبرون يقولون يعني وأدلة العقل تدل على البعث أيضا. النظر يشمل عقل ويشمل أيضا نظر في أشياء أخرى معه. كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. يعني لو صح التعبير وضرب المثال، لو أنا الآن مثلا يعني هذه الزجاجة ليس استغفر الله يعني مع الفارق يعني في التشبيه، ليس عندي أصلا زجاجة وأنا عندي قدرة أني أوجدها، فارجعها أسهل علي، ارجعها أسهل علي. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا أعاد الناس هذا أمر أسهل. يعني المكذبين بالبعث كذبوا بسبب أو كثير منهم بسبب استصعاب مسألة الإيش الإعادة، كيف تكون الإعادة، سمات وتحلل ودخل القبر أو الأرض أو أكله الوحوش أو الحيتان أو نحو ذلك، كيف يعاد مرة أخرى؟ طيب أنتم تؤمنون بأن الله خلقه؟ إذا كانوا يؤمنون بأن الله خلقه إذن فالله هو الذي يعيده. ولذلك قضية الإعادة أسهل من قضية الإيش النشأة. النشأة فهذا الإنسان نشئ من عدم، لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. فلذلك قضية الإنشاء أصعب ولا قضية الإعادة؟ الإنشاء طبعا إنشاء من عدم، لكن الإعادة من موجود. نعم. قال كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه من يحيي العظام وهي رميم، فأجاب الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها أول مرة، قضية الإنشاء أعظم. قال وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، هو دليل لا يستطيع رده، دليل عقلي، هو لا يؤمن بالشرع نأتي له بالدليل العقلي. إذا كان هو يخلقك إذن هو عنده القدرة على أن يعيدك لأنه خلقك من عدم، وأما الإعادة فمن موجود، وهذا أسهل، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.